غدا بإذن الله تعالى عشان بعض الإخوة يعملوا في التدريس في مدارس التحفيظ. فإن شاء الله 6:30 غدا تبدأ المحاضرة، يكون أول محاضرة من 6:30 ل7:30، والمحاضرة الثانية من 7:30 ل8:30، والثالثة بعد المغرب إن شاء الله ساعة كده إن شاء الله. هذا بالنسبة للسبت والأحد، يعني السبت والأحد إن شاء الله.